والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأها بالشرك. فهذه المعرفة هي التي يتمكن بها المرء بإذن الله سبحانه وتعالى من اجتناب الشرك واتقائه. والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو محبط للأعمال كلها، مبطل لها، ولا مطمع لكافر يوم القيامة برحمة، بل ليس له إلا النار مخلدا فيها. والواجب على المسلم أن يخاف من الشرك، وأن يتعوذ بالله منه، وأن يكون على حذر من الوقوع فيه. قد قال الله عز وجل فيما ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى الصحابة يوما وهم يتذاكرون فتنة الدجال، وهي أعظم الفتن وأشدها، فقال لهم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. فالشرك يجب على المرء أن يكون حذرا منه، وتعلم التوحيد ودراسة الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان التوحيد والتحذير من ضده هي من أنفع العلم الذي ينبغي على المسلم أن يعنى به وأن يتعلمه. قال ما هو الشرك الأكبر؟ تقدم في السؤال الذي قبله أن الشرك نوعان، أكبر ينافي الإيمان بالكلية، وأصغر ينافي كماله الواجب. فما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر؟ عقد رحمه الله سؤالين لبيان كل منهما. قال في تعريف الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، وذلك أن الشرك هو التسوية. الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله، هذا هو الشرك. ولهذا قال الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم إذا دخلوا يوم القيامة النار يقسمون بالله قائلين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك، التسوية، تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد أشرك. وحق الله على العباد كما سيأتي في الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن جعل شيئا من هذا الحق الذي هو العبادة جعل لغير الله نصيبا فيه أو في بعضه أشرك، لأن العبادة حق لله عز وجل، لا يسوى غيره بها ولا يعدل غيره بها، لا يعدل غيره به سبحانه وتعالى في العبادة، فهي حق لله سبحانه وتعالى. قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. في ماذا؟ في العبادة، مثل يحبه كحب الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويخشاه كخشية الله، أي يشركه مع الله سبحانه وتعالى في الخشية. والله عز وجل نهى عباده عن ذلك، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشون. فالخشية عبادة، عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه. فكل صرف لشيء من العبادة لغير الله عز وجل فهو شرك بالله سبحانه، ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله، مثل ما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية: ما كنا نعبدهم، يعني الأحبار، قال: ما كنا نعبدهم، ظننا أن العبادة السجود والركوع ونحو ذلك، قال: ما كنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. ثم أورد رحمه الله بعض الأدلة في خطورة هذا الشرك، وأنه محبط للعمل، وأنه ذنب لا يغفر، وعظم عقوبته عند الله. فذكر آيتين على التوالي من سورة النساء، كلتاهما مبدوءة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ختم عز وجل الآية الأولى بقوله: فقد افترى إثما عظيما. والثانية ختمها بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأولى ختمها بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثانية قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الأولى كان السياق الذي وردت فيه عن أهل الكتاب، وشركهم شرك افتراء على الله، لأن عندهم علم وعندهم كتاب، فشركهم كان افتراء على الله، افتراء على الله وكذب عليه سبحانه وتعالى. والسياق في الآية الثانية يتعلق بالمشركين عباد الأصنام، وهؤلاء شركهم ضلال، شركهم ضلال، ولهذا قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن أشد الضلال وأنكى وأفضعه وأكبره أن يتخذ مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء. وقول الله جل وعلا في هاتين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المقصود من مات على ذلك، المقصود من مات على ذلك. فمن مات على الشرك لا مطمع له في مغفرة الله عز وجل، وأصحاب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار. لكن المشرك لا مطمع له إطلاقا في المغفرة، بل أمره كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وآية الزمر التي قال الله عز وجل فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك. نعم، حتى الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا تعارض بينهما، لأن آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب من ذلك. هذا هو الفرق بينهما، آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب من ذلك. من تاب من الذنب أيا كان الذنب، الشرك وغيره، تاب الله عليه. ولهذا قال قبلها: لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا فتتعاظموا ذنوبا فعلتموها وتظنوا أنها ذنوبا لا تغفر. الله يغفر الذنوب جميعا، مهما كان الذنب، مهما كان الجرم، مهما امتد التاريخ في الذنوب، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. من تاب تاب الله عليه. ومن نعم الله عز وجل العظيمة على التائب الصادق مع الله في توبته أن التوبة تجب ما قبلها، أن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. لو كان الذي قبلها 70 سنة ذنوب وصدق مع الله في توبته مسحت التوبة كل ما سبق. إن الله يغفر الذنوب جميعا، القديمة والحديثة، السر والعلانية، العظيمة والصغيرة، كلها يغفرها للتائب إذا صدق مع الله ونصح في التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة شأنها عظيم، وبها تغفر الذنوب، بما في ذلك الشرك. إذا تاب العبد منه وصدق مع الله في توبته غفر الله له ما كان منه من شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين المراد بالظلم هنا الشرك، كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم، فما للظالمين من أنصار المراد بالظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله عز وجل. فمن يشرك بالله فالجنة عليه حرام، وليس له في الدار الآخرة إلا النار خالدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. يطلب وهو في النار أن يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، فلا يجاب ولا يخفف عنه من العذاب، بل كما قال بعض أهل العلم إن أشد آية على الكفار التي جاءت في سورة النبأ، التي جاءت في سورة النبأ ما هي؟ نعم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هو يريد التخفيف، يريد أن يقضى عليه فيموت، يريد أن يرجع للدنيا مرة أخرى، فيقال ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ليس هناك تخفيف. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآية كما هو معلوم جاءت في سورة الحج، وجاءت أيضا في وسط وأثناء آيات الحج، لأن ما قبلها حديث عن الحج وأعماله، وما بعدها أيضا حديث عن الحج وأعماله. الذي قبلها كل حديث عن الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى آخر الآيات كلها في الحج. وجاء في أثنائها هذا التحذير من الشرك والبيان لخطورته. وهذا يستفاد منه أن الحج مدرسة، أن الحج مدرسة تربوية نافعة لكل حاج، ومن أعظم دروس الحج التوحيد، وأعمال الحج ومناسكه كلها دروس تمتن التوحيد وتعزز منه وتقوي في نفس العبد، بدءا من أول أعماله في الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يمضي في أعمال الحج كلها، كل عمل منها يؤكد على مقام التوحيد العظيم ومنزلته العلية، و أيضا الحذر من ضده. وهذا من السر في مجيء هذه الآية في التحذير من الشرك في وسط آيات الحج، في وسط آيات الحج، لأن الحج مدرسة في التوحيد، مدرسة عظيمة في التوحيد والتربية على الإخلاص لله عز وجل، والحذر من الشرك كله صغيره وكبيره. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذا هو التوحيد وهو مدلول لا إله إلا الله، أن يعبدوه يخلص الدين له ولا يشرك به شيئا أي شيء كان، لا قليل ولا كثير، فهذا فيه مجانبة الشرك والمباعدة عنه. فهذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، أوجبه عليهم أن يكونوا عبادا لله وحده مخلصين له الدين، لا يتخذوا مع الله الأنداد والشركاء. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما. فحق الله على حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال رحمه الله: ويستوي في الشرك، ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين، المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كلاهما يستوي في أنه بهذا الشرك يخرج من الملة، سواء كان مظهرا لشركه ككفار قريش أو مبطنا لشركه كالمنافقين، والمنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق يظهر إيمانا دينا صلاحا استقامة، لكن قلبه خراب تباب، ليس في قلبه إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن يظهر الإيمان نفاقا. ولهذا كانت منزلة المنافق ومكانه في النار أحط منزلة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا مثل ما تقدم وما للظالمين من نصير. فلن تجد لهم نصيرا أن يخلصهم وينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، إلا الذين تابوا. وهذه فيها دعوة لكل منافق أن يتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يموت على نفاقه، فيكون يوم القيامة في أحط مكان في النار، الدرك الأسفل من النار. قال: إلا الذين تابوا، أي من الكفر والشرك، وأصلحوا أي أعمالهم بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، واعتصموا بالله ثقة به والتجاء إليه وتوكلا عليه وطمعا فيما عنده وخوفا منه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأخلصوا دينهم لله. هذا فيه أن المنافق في قرارة نفسه لا يخلص دينه لله عز وجل، والإيمان الذي يظهره هذا إيمان مصطنع مدعى لا تقوم حقيقته في قلبه. وأخلصوا دينهم لله فأولئك، أي مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين أي في الجنة، وغير ذلك من الآيات. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ جواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأصغر؟ ثم شرع في تعريف الشرك الأصغر بالأمثلة، يعني ما ذكر حدا له، وإنما شرع في تعريفه بذكر الأمثلة، الأمثلة عليه من النصوص. وهذه الأمثلة التي ذكر رحمه الله يمكن أن يستخلص منها التعريف، يمكن أن يستخلص منها التعريف، فيقال، وهذا ذكرها أهل العلم في تعريف الشرك الأصغر، يقال: الشرك الأصغر كل ذنب وصف في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. كل ذنب وصف بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. فما جاء في النصوص موصوفا بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر، وحد الشرك الأكبر عرفناه في السؤال السابق: تسوية الله بغير الله في شيء من حقوق الله. فإذا لم يصل إلى هذا الحد، لم يصل إلى هذا الحد، فإنه يعد شركا أصغر. كل ما أطلق عليه شرك في النصوص ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. مثال: قال: يسير الرياء. قال: يسير الرياء، لأن الرياء فيه يسير وفيه خالص، رياء خالص، مثل ما قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس. هذا الرياء الخالص، هذا أكبر، هذا شرك أكبر، الرياء الخالص، رياء المنافقين. لكن يسير الرياء من الشرك الأصغر. ما هو يسير الرياء؟ أن يخرج الرجل من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لله عز وجل، ما في نيته شيء آخر، يبتغي بها وجه الله، وهو في صلاته مر به شخص معظم عنده فحسن من صلاته ملاحظة له، حسن من صلاته ملاحظة له، أو أتى ببعض السنن من أجله مراعاة له، لم يقصد بها الله عز وجل، دخل في الرياء، دخل في الرياء أن يزين صلاته من أجل نظر رجل إليه. قال: وهو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، المراد به الله. العمل المراد به الله مثل الصلاة، يحسن الإنسان من صلاته من أجل الإنسان، من أجل الإنسان. مثلا ينتبه إلى أن شخصا معظما عنده يلاحظه أو يراه، فيبدأ يطبق بعض السنن ما طبقها إلا لما استشعر رؤية هذا له، فهذا رياء، فهذا رياء. لكنه ليس الرياء الأكبر الذي هو الناقل من الملة، الذي هو رياء المنافقين، ولهذا يسمى يسير، يسير الرياء. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا كائنا من كان، العبادة لله عز وجل، ولا يزين شيء منها من أجل مخلوق. وهؤلاء الذين يزين لهم من صلاته وعبادته، يوم القيامة يقال كما جاء في الحديث للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا، اذهبوا فاطلبوا عندهم أجرا، أو كما جاء في الحديث. ما ينفع هذا التزيين، بل يضر بعمله، يضر بعمله ويضر بعبادته، لأن الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا كانت صافية له، لا يراد بها غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. المراد بالرياء أي يسير الرياء، وليس الرياء الخالص. ثم فسره أي في حديث آخر بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، ما قصده بهذا التزيين؟ رؤية رجل إليه، يعني معظم عنده، له مكان عنده، فيزين صلاته من أجله، فهذا الرياء، هو محبط للعمل، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. قرأت مرة في أحد الكتب القديمة، يعني هي أشبه ما تكون بطرفة، لكنها تصور يعني حال بعض الناس في تأثر نفسه بالرياء وتزيين الأعمال من أجل الناس. فقرأت أن رجلا كان يصلي، فمر به شخصان يعني معظمان عنده، فزين من صلاته من أجلهما، فسمعهما وهما مارين يثنون على صلاته، فعجل وأنهى صلاته ولحقهما وقال: وأنا اليوم صائم. لحقهما قال: وأنا اليوم صائم، يعني يتبع ما سبق في صلاته أيضا صيامه. فهذا مرض والعياذ بالله، مرض تصاب به النفس ويترك هذا الإقبال لقلبه على الله خشوعا وذلا وتعظيما لله، ثم يلتفت إلى مخلوق مثله يزين له هذه العبادة التي هي لرب العالمين. هذا مرض، مرض في يصاب به الإنسان، ثم يضر عمله، لا ينفعه ويضر عمله. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الحلف بغير الله. الحلف بغير الله كائنا من كان، لا الآباء ولا الكعبة ولا الأمانة ولا الأنبياء ولا غير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله وحده، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. قال ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. ونظير هذا الحديث يقال لمن تعود لسانه على الحلف بالنبي، وهذا موجود في بعض الناس لسانه من صغره تعود على الحلف بالنبي، والحلف بالنبي من الشرك داخل في هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هو داخل. فكانوا بعضهم تعود لسانه على والكعبة، تعود لسانه على والكعبة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظة تصلح هذا الحلف، ويبقى اللسان على عادته بس يزيد لفظة تصلح هذا الحلف. قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. مثل هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقال لمن تعود لسانه على الحلف بالنبي لا تقل والنبي ولكن قل ورب النبي، لا تقل والنبي ولكن قل ورب النبي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فيقال أيضا للذي يحلف بالنبي لا تقل والنبي ولكن قل ورب النبي، غيرها غيرها، لأن إن بقيت على والنبي هذا شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من الذي قال ذلك؟ هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام الذي تحلف به، هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشريعة جاءت بإصلاح الألفاظ والمنطق واللسان، كما أن أيضا جاءت بصلاح المقاصد، لأن بعض الناس في مثل هذا المقام يقول ما أقصد، يقال له لو كنت تقصد فلكان الأمر أشد وأعظم، لكن هذا بدون قصد جاءت الشريعة بالتحذير منه، لأن الشريعة أيضا جاءت مصلحة للألفاظ، مصلحة للألفاظ، حتى لو كان المتلفظ بالكلمة الشركية لا يقصد ما معناها ومدلولها ينهى عن ذلك إصلاحا لألفاظه بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال ومنه قوله ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ومنه قوله لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك من الألفاظ التي يسوى بها المخلوق بالخالق في بالعطف بحرف الواو، وسيأتي شرح للشيخ رحمه الله تعالى في هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم يجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، والفرق بين الواو وثم يأتي في السؤال الذي بعده. نعم. قال رحمه الله سؤال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ جواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية. تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نهى أن يعطف هنا بالواو، وأمر أن يعطف بثم، لأن ثمة فرق بين هذين الحرفين، من حيث الدلالة والمعنى، فإن الواو كما وضح الشيخ تقتضي المقارنة والتسوية، تقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها. لو قال هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت أنا ما قصدت التسوية، أنا ما قصدت أن أسوي مشيئة العبد مشيئة الله، أنا أؤمن بأن مشيئة الله عز وجل هي النافذة وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، لكن مجرد اللفظ لا لم أقصد ذلك، يقال لو قصدت ذلك لكان الشرك الأكبر، لو قصدت ذلك لكان هذا من الشرك الأكبر. لكن قول هذا الكلام بدون القصد من الشرك الأصغر، لأنه لفظ فيه شرك، والشريعة كما قدمت جاءت بصيانة الألفاظ وتجنيبها، ولهذا كثير من الناس يستهين ببعض المقول أنا ما أقصد هذا، أنا لا أقصد ذلك، يقال له الشريعة كما أنها تصلح القصد أيضا تصلح ماذا؟ اللسان، جاءت بإصلاح القصد وأيضا إصلاح اللسان. قال بخلاف العطف بثم، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والمهلة، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا تكون إلا بعدها، كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وكذلك البقية، البقية مثل لولا الله أنت وما لي إلا الله أنت وأنا داخل على الله وعليك ونحوها، العطف فيها بالواو لا يجوز، ولكن بثم المعنى مثل ما تقدم يختلف، لأن ثم تفيد التراخي وتفيد التبعية فلا مانع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.